ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم المسألة الأخرى التي تتعلق بهذا النوع من مسائل العذر بالجهل مسألة الحجة، وهي الحجة الرسالية، والمراد بها إرسال رسول من عند الله عز وجل وما معه كذلك من كتاب، فمن بلغه الكتاب فقد قامت عليه حجة الله تعالى. بلغه الكتاب فقد قامت عليه حجة الله تعالى، بل من بلغه إرسال رسول من عند الله عز وجل فقد قامت حجة الله تعالى عليه. وتقرير الحجة من القرآن بالرسل كثير بمواضع عديدة جدا من القرآن، كقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا، يعني أرسلنا رسلا وظيفتهم ماذا؟ مبشرين لمن أطاعهم، منذرين لمن عصاهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو لم يبعث لصارت الحجة للناس على الله، دفعا وقطعا لهذه الحجة أرسل الرسل. إذن علق الحكم بماذا؟ بالرسل بذواتهم، منذ أن يسمع برسول وجب عليه أن يطلب ذلك الرسول، فإن لم يطلب قامت الحجة وتنزلت عليه الأحكام الشرعية. قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل ولم نك وما كنا موصفين أو مسمين، وإنما قال معذبين، فالنفي هنا للتعذيب لا للأسماء، فتنبه لهذا، النفي هنا للتعذيب لا للأسماء. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله قبل الرسول لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. لئلا يقول هذا القول أرسل الرسل، لو لم يرسل الرسل لقامت الحجة بقولهم لولا أرسلت إلينا رسولا، صحيح؟ فعلق الحكم هنا بمجرد إرسال الرسل. انتبه، وقوله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، قيدوا به الرسول الآية، وقوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، يعني رسول، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقوله وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل، قيد الحكم بماذا؟ بالرسل. الآيات كلها مقيدة بكون الحجة إنما هي في إرسال الرسل، وقطع العذر وما يحتج به الخلق على الله عز وجل إنما كان بإرسال الرسل. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، وقوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، والغفلة إنما ترتفع بمجرد إرسال الرسل إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. قال الطبري رحمه الله تعالى وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول تعالى ذكره وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل، يعني النفي هنا وترتيب ما يتعلق به بالرسل إنما هو في الإهلاك، وهو الذي دل عليه النص السابق وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي وما كنا مهلك قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل